في أصول الفقه الواضح في أصول الفقه الواضح في أصول الفقه للدكتور محمد سليمان الأشقر. نعم محمد سليمان أخو عمر، عمر سليمان صاحب سلسلة العقائد، محمد سليمان الأشقر. نعم منهجنا إن شاء الله تعالى في دراسة أصول الفقه، أولا تعرف الهدف من دراسة علم الأصول. الهدف من دراسة علم أصول الفقه فهم التمكن من فهم النصوص الشرعية فهما صحيحا، ثانيا معرفة كيفية استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، ثالثا الطالب اللي قاعد بيبصلي لا معاه ورقة ولا قلم، ما هوش ورقة كراسة وقلم يفايد بها، ما هوش كراسة وقلم يفايد. انتوا طلبة ولا مستمعين؟ كل اللي قدامي طلبة. طب المستمعين بس يرفعوا لي، مستمع فقط يعني ليس طالب. طب يتفضلوا في النهاية مستمعين يجونا، مستمعين فقط الضيوف يعني يتفضلوا يجيهم والطلبة يجي قدامي. المستمعون بيننا وبينهم هذا العمود، يلا بسرعة دقيقتين ينتقل كل مستمع. خلاص معرفة كيفية استنباط الأدلة، معرفة كيفية استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. خلاص ثالثا معرفة الفرق، معرفة الفرق بين الأحكام الشرعية والأحكام الوضعية، طبعا وضعية شرعية مش وضعية قانونية، وسوف تعرف الفرق بينهم إن شاء الله، الفرق بين الأحكام الشرعية والأحكام الوضعية. رابعا معرفة كيفية الترجيح عند تعارض الأدلة في الظاهر، معرفة كيفية الترجيح عند تعارض الأدلة في الظاهر. خامسا في الظاهر، خامسا معرفة الراجح من أقوال الفقهاء عند تعارضها وعرضها على القواعد الأصولية، على القواعد الأصولية. تشفعلوا هذه المرة؟ طيب ماشي، نقبل شفاعة أبي عبد الرحمن فيكم هذه المرة، تفضلوا بس لا تكرروها مرة ثانية. نبدأ إن شاء الله تعالى في الدراسة. اخترنا كتاب الواضح في أصول الفقه لأنه كتاب اسمه كفحواه، فهو واضح، ونحن ما زلنا طلاب المبتدئين فلا بد أن نبدأ بالواضح في الأصول وبالبداية في الفقه حتى نسير سيرا صحيحا. وهناك كتاب أوضح من هذا أو أقصر من هذا، هو كتاب الورقات للإمام الجويني، لكن لم نرجحه لأمور، رغم أنه كتاب أقل من هذا بكثير ورقات، حوالي 10 ورقات فقط في أصول الفقه، لكنه مختصرا اختصارا يكاد يكون مخلا بما ينبغي أن يكون عليه طالب الأصول ولو في البداية. أيضا كتاب الواضح مضى فيه مؤلفه على الراجح ولم يمشي فيه على مذهب معين، وإنما مشى فيه على الواضح على الراجح الموافق للدليل، وسوف يتضح ذلك. وسوف نخالف المصنف في بعض القضايا النادرة أو القليلة، وسوف ننبه إن شاء الله في حينها بإذن الله. من اللي معاه كتاب الواضح يرفع يده؟ ولا واحد. طيب سوف نقرأ وأنتم إن شاء الله تعالى تكتبوا الملخص أو الفحوى أو المعنى وترجعوا إلى الكتاب وتذاكر. أولا قبل أن نبدأ في قراءة الكتاب نلخص الدرس الذي سنأخذه إن شاء الله تعالى. أرجو أن تركزوا معي جيدا وممنوع الكلام. إن شاء الله تعالى أول ما نبدأ بباب الأحكام الشرعية. الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين: أحكام تكليفية وأحكام وضعية. أحكام تكليفية وأحكام وضعية. الأحكام التكليفية تنقسم إلى خمسة أقسام: القسم الأول الإيجاب أو الواجب، قال الإيجاب مشيا على اصطلاح المصنف الإيجاب، الإيجاب، والثاني الاستحباب، والثالث الكراهة، والرابع التحريم، والخامس الإباحة. مرة أخرى، الأحكام التكليفية تنقسم إلى خمسة أقسام: الإيجاب والاستحباب والكراهة والتحريم والإباحة. وكذلك الأحكام الوضعية تنقسم إلى خمسة أقسام: السبب والشرط والمانع والصحة والفساد. مرة أخرى، الأحكام الوضعية تنقسم إلى خمسة أقسام: السبب والشرط والمانع والصحة والفساد. أكرر: الأحكام الشرعية الفرعية، الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين: أحكام تكليفية وأحكام وضعية. والأحكام الوضعية أو الأحكام التكليفية تنقسم إلى خمسة أقسام: الإيجاب والاستحباب والكراهة والتحريم والإباحة. والأحكام الوضعية تنقسم إلى خمسة أقسام أيضا: السبب والشرط والمانع والصحة والفساد. ماشي يا شباب؟ ما معنى الأحكام الشرعية؟ الأحكام الشرعية هي الأحكام المتعلقة بأفعال العباد، هي الأحكام المتعلقة بأفعال العباد. واضح؟ هي الأحكام المتعلقة بأفعال العباد تسمى الأحكام الشرعية. خرج بكلمة بأفعال العباد، هناك أحكام أخرى تتعلق بعقائد العباد تسمى علم التوحيد، وهناك أحكام أخرى تتعلق بأخلاق العباد تسمى علم الأخلاق والرقائق. ماشي لذلك؟ أكرر أقول: الأحكام الشرعية هي الأحكام التي تتعلق بأفعال العباد، لأن الأحكام الواردة من الله عز وجل تنقسم إلى ثلاثة أقسام: إما أن تتعلق بأفعال العباد، أو بعقائد العباد، أو بأخلاق العباد. أليس تتعلق بأفعال العباد هو علم الفقه وأصوله، الذي يتعلق بعقائد العباد هو علم العقيدة والتوحيد، والذي يتعلق بأخلاق العباد هو علم الزهد والرقائق. مثال: صلاة الظهر واجبة، صلاة الظهر واجبة، هذا يتعلق بأفعال العباد ولا بعقائد العباد ولا بأخلاقهم؟ بأفعال العباد. أنت مترفحش؟ أنت مستمع؟ أنت طالب؟ تمام. يتعلق بأفعال العباد، صلاة الظهر واجبة. طيب، السرقة محرمة، تتعلق به بأفعال العباد، يبقى علم فقه وصول. طيب، لا يجوز السجود لغير الله، بعقائد العباد. تمام. يحرم النذر لغير الله، بعقائد العباد. تمام. الصدق منجاة والكذب مهلكة، بأخلاق العباد. بر الوالدين، بأخلاق العباد. واضح يا شباب؟ تمام. يبقى احنا أخذنا فقط المتعلق بأفعال العباد. فلما نقول ما هي الأحكام الشرعية، نقول هي الأحكام الشرعية، هي الأحكام المتعلقة بأفعال العباد، وتنقسم إلى قسمين: أحكام تكليفية. يعني تكليفية؟ يعني كلف الله العباد به، فهي في مقدورهم، في مقدورهم. نقول الصلاة واجبة في مقدور العباد أن يصلوا. نقول يستحب دخول المسجد بالرجل اليمنى في مقدوره أن يفعل ذلك. نقول يكره دخول الخلاء بالرجل اليمنى في مقدوره أن يدخل باليسرى ويمتنع عن هذا المكروه. التحريم، نقول شرب الخمر محرم في مقدور العباد أن يتركوا الخمر. الإباحة، الأكل والشرب والنوم مباح في مقدوره أن يفعلها. يبقى معنى أحكام تكليفية يعني أحكام كلف الله بها العبادة، ولذلك فهي أحكام تكليفية: الإيجاب والاستحباب والكراهة والتحريم والإباحة. ما هي الأحكام الوضعية؟ أحكام وضعها الشارع علامة، أمور وضعها الشارع علامة على أحكام شرعية، أمور وضعها الشارع علامة على أحكام شرعية. إزاي؟ السبب: جعل الشرع غروب الشمس سببا في وجوب صلاة المغرب. جعل الشرع غروب الشمس واجبا سببا في وجوب صلاة المغرب. هل يجوز لأحد أن يصلي المغرب قبل الغروب؟ لا يجوز. فإذا غربت الشمس جاء السبب فوجبت صلاة المغرب. قال العلماء: فغروب الشمس سبب، غروب الشمس سبب. خليك معي. الشرع جعل الشارع الوضوء شرط لصحة الصلاة، فإذا صلى الرجل بغير وضوء لم تصح الصلاة. واضح؟ تمام. المانع: جعل الشرع الأمومة مانع من صحة عقد الزواج، فمن عقد الزواج بجميع شروطه وأركانه على أمه، كانت العروس هي أمه، يصح العقد؟ لا يصح العقد. ما الذي منع صحته؟ أن الأمومة مانع من صحة. طبعا الأشياء لا أدلة شرعية نشرحها بالتفصيل بعدين، والدليل حرمت عليكم إيه؟ أمهاته. خلاص، يبقى ده اسمه المانع، يمنع من صحة الشيء. طيب، الصحة، الصحة إذا كان العقد مشتملا على شروطه وأركانه منتفيا جميع موانعه فهو صحيح، فهو صحيح. بمعنى إيه؟ بمعنى أن الإنسان إذا عقد عقدا معينا في جميع الشروط فهو عقد صحيح، نقص منه شرط أو توفر مانع أصبح العقد فاسدا. بمعنى بيع اللبن صحيح ولا فاسد؟ صحيح. بيع اللبن صحيح. بيع الطعمين صحيح ولا فاسد؟ صحيح. لكن تعالى للفاسد، بيع الخمر صحيح ولا فاسد؟ فاسد، لأنه محرم ولا يجوز بيع المحرم، يبقى فاسد. واضح؟ هذه كلها اسمها أحكام إيه؟ وضعية، أحكام وضعية، علامات وضعها الشرع على أحكام فقهية، إما أن تكون العلامة سببا في وجود الشيء أو شرطا في وجوده أو مانعا منه، أو أن تكون أن يكون الأمر علامة على صحة أو علامة على فساد. نعم. ثاني. نعم. الصحة والفساد. الصحة والفساد إذا اكتملت جميع الشروط وانتفت جميع الموانع كان العقد صحيح. إذا نقص شرط أو وجد مانع كان العقد فاسدا، كمن عقد على أخته وجد مانع يبقى العقد فاسد، وكمن اشترى خنزيرا وجد مانع فالعقد فاسد. واضح؟ أو من أقرض إنسانا قرضا فاشترط زيادة معينة عند السداد كان هذا العقد ايه؟ فاسدا، كان هذا العقد فاسدا، وهكذا. هذا مجملا، وسوف نشرح هذا ان شاء الله في درس او درسين على حسب ما يسر رب العزة تبارك وتعالى. تابع معي. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فهذا هو المجلس الأول من مجالس شرح كتاب الواضح في أصول الفقه لفضيلة الدكتور محمد ابن سليمان ابن عبد الله الأشقر حفظه الله. قال واليوم هو 11 من شهر رجب لعام 1421 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الباب الثاني، الحكم الشرعي. الأحكام الشرعية قسمان: الأول أحكام اعتقادية وتبحث في علم العقائد، والثاني أحكام فرعية. تعريف الحكم الشرعي الفرعي. قال المصنف رحمه الله تعالى: الباب الثاني، الحكم الشرعي. الأحكام الشرعية قسمان: الأول أحكام اعتقادية وتبحث في علم العقائد، والثاني أحكام فرعية. تعريف الحكم الشرعي الفرعي. الحكم الشرعي الفرعي هو خطاب الله. اكتب هذا التعريف. الحكم الشرعي الفرعي هو خطاب الله الذي يتعلق بأفعال العباد. هو خطاب الله الذي يتعلق بأفعال العباد. هو خطاب الله الذي يتعلق بأفعال العباد بالطلب أو التخيير أو الوضع. بالطلب أو التخيير الأحكام التخليفية، أو الوضع الأحكام الوضعية. احفظ التعريف الآن وسوف يأتيك تفصيلات لهذا التعريف إن شاء الله. نعم. أقسام الأحكام الفرعية، انظر الأمثلة الآتية: أولا إقامة الصلاة واجبة. لا، حكم إيه ده؟ حكم إيه؟ تكليف. حكم تكليفي. إقامة الصلاة واجبة، الإجاب حكم تكليفي. نعم. أكل الميتة حرام. حكم إيه؟ تكليفي. سنة. ركعة الفجر مستحبتان. حكم تكليفي. الالتفات في الصلاة مكروه. تكليفي. الأكل من الغنائم حلال. تكليفي. الأكل حلال، الإباحة يعني، الحلال يعني الإباحة، حكم تكليفي. نعم. ثانيا بزوال الشمس تجب الظهر. وضعي. وضعي. لا تصح الصلاة إلا بالطهارة. وضعي لأنه شرط. الأمومة مانعة من صحة الزواج. وضعي لأنه مانع. بيع اللبن صحيح. صحيح لأنها صحة. بيع الخمر فاسد. وضعي لأنه فساد. نعم. إذا نظرنا إلى أمثلة الطائفة ألف نجد أن القائل لها يخبر عن الشرع أنه يطلب منا فعلا أو تركا، ففي المثال الأول يطلب منا الصلاة حتما، وفي المثال الثاني يطلب ترك أكل الميتة حتما، وفي الثالث يطلب فعل ركعتي الفجر ترغيبا، وفي الرابع يطلب ترك الانتفاث في الصلاة ترغيبا. أما في المثال الخامس فهو يخيرنا بين فعل الأكل وبين الترك لذلك الأكل، ولما كان أداء كل من الفعل والكف عنه يقتضي كلفة ومشقة سمي طلبه تكليفا، ويسمى الحكم حينئذ حكما تكليفيا، والضابط لذلك أن الحكم التكليفي ما طلب به فعل أو كف أو خير بينهما. إذا الحكم التكليفي ما طلب به فعل مثل الإيجاب والاستحباب، أو كف عن الفعل مثل الكراهة أو التحريم، أو طلب به تخيير مثل الإباحة، هذا هو الحكم التكليفي. نعم. أما الأمثلة الخمسة الأخرى باء فليس فيها طلب ولا تخيير، مع أنها أحكام فرعية لأنها خطابات من الله تعالى متعلقة بأفعال العباد. فالمثال الأول فيه أن الله تعالى جعل زوال الشمس علامة على وجوب الصلاة، ونسب إليه وجوب الصلاة. زوال الشمس علامة على وجوب صلاة، يا سلام، صلاة الظهر زوال الشمس من كبد السماء علامة على وجوب صلاة الظهر، يسمى إيه هذا؟ سبب، ثم سبب. نعم. كما في قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس، فأقم الصلاة حكم تكليفي كما تقدم، ولدلوك الشمس يعني زوالها، الدلوك الزوال عن كبد. نعم. ولدلوك الشمس بيان للسبب الذي ربط الله تعالى به وجوب الصلاة، وإيجاب الصلاة شيء آخر غير جعل زوال الشمس علامة لوجوبها. وكذلك في المثال الثاني وضع الله تعالى الطهارة شرطا لصحة الصلاة، فلو فقدت الطهارة لم تصح الصلاة، وليس ذلك طلبا إنما هو حكم بفساد الصلاة عند فقد هذا الشرط. وفي المثال الثالث الأمومة جعلت مانعة من صحة العقد، وفي المثال الرابع جعل صحة العقد علامة على ترتب آثاره من حل الانتفاع للمتعاقدين، وفي المثال الخامس جعل فساد العقد علامة على عدم ترتب آثار العقد الصحيح. فهذه أنواع أخرى من الأحكام، وهي السبب والشرط والمانع والصحة والفساد، وليست هذه الأحكام أحكاما تكليفية، بل هي أحكام وضعية لأنها موضوعة من الله تعالى علامات للأحكام التكليفية. والخلاصة أن الحكم الفرعي على نوعين: الأول الحكم التكليفي وهو ما فيه طلب أو تخيير، الثاني الحكم الوضعي وهو الخطاب بجعل الشيء علامة لشيء آخر. فنجعل الكلام على كل قسم من هذين القسمين. هذين التعريفين مرة أخرى، اكتبوا هذين التعريفين عشان تحفظوه. الأول الحكم التكليفي وهو ما فيه طلب أو تخيير. الثاني الحكم الوضعي وهو الخطاب بجعل الشيء علامة لشيء آخر، وهو الخطاب بجعل الشيء علامة لشيء آخر. فنجعل الكلام على كل قسم من هذين في فصل. ابدأ في الأحكام التكليفية. الفصل الأول: الأحكام التكليفية. أنواع الأحكام التكليفية: الأحكام التكليفية خمسة أنواع. الحكم الأول: الإيجاب، وهو طلب الفعل على وجه الحتم والإلزام. الإيجاب هو طلب الفعل على وجه الحتم والإلزام. الإيجاب هو طلب الفعل على وجه الحتم والإلزام. هذا تعريف الواجب. الإيجاب على وجه الحتم والإلزام، مثل وأقيموا الصلاة، يعني ليس على وجه التخييف. طلب الفعل على وجه الحتم والإلزام، يعني يكون حتما ملزما على وجه الحتم والإلزام. هذا هو الواجب، وهذا الذي سنأخذه اليوم إن شاء الله. هذا الذي سنأخذه اليوم فقط إن شاء الله، وهو الواجب. ماشي، أقرأ. نحن نعرف، والذي تقول اللي انت حافظه بقالك 5-6 سنين بتكرر فيه، ده اسمه حكم الواجب. ما عادش تطول لسنة تاني. وهو طلب الفعل على وجه الحتم والإلزام، وكثيرا ما يعبر عنه بالفرض والمكتوب والحق، وكلها بمعنى واحد عند جمهور العلماء. ومن علامات الإيجاب أن يتوعد الله بالعقاب على الترك، فمن ترك الصلاة توجه إلى. أول نقطة أخذناها في الإيجاب هي تعريف الواجب، وهو طلب الفعل على وجه الايه؟ الحتم والإلزام. تمام، مثل وأقيموا الصلاة. وأقيموا الصلاة يبقى كل واحد مسلم قادر لازم يقيم الصلاة، واضح؟ أقيموا، ما فيش بقى بخلاف مثلا يصلوا قبل المغرب، يصلوا قبل المغرب لمن شاء، لمن شاء. ده فيه تخيير، ليس فيه إلزاما، ليس فيه إلزام. ماشي يا شباب، ده تعريف الواجب. طيب حكم الواجب، حكمه ما يثاب فاعله، ما يثاب فاعله امتثالا، ما يثاب فاعله امتثالا ويعاقب تاركه ويستحق تاركه العقاب. ما يثاب فاعله امتثالا ويستحق تاركه العقاب. ومعنى هذا الحكم يرحمكم الله، ما يثاب فاعله امتثالا، يعني من صلى امتثالا يعني ابتغاء وجه الله، يثاب، تصدق ابتغاء وجه الله. لكن لو فعله لا على وجه القربة والامتثال، واحد مرشح في الانتخابات واقف مع الناس فلقى كل واحد يتصدق 100 جنيه 100 جنيه، فهو انحرج، فدي مطلع 100 جنيه وحطت. ولو كان لواحد عمره ما مطلع 100 جنيه مثلا، يبقى هذه المئة التي دفعها يثاب عليها ولا لا؟ هو دفعها لوجه الناس، أو دفعها لكسب الأصوات، ودفعها في المسجد، لكنه لم يدفعها إيه؟ امتثالا، ولذلك وضعنا هذا. أما ما يثاب فاعله فقط كده وعقب طريقه، خطأ كده. ما يثاب فاعله امتثالا، أي يفعل القربة يتقرب بها إلى الله، يمتثل أمر الله. وما قلناش يعاقب فاعله، قلنا إيه؟ ويستحق تاركه العقاب. يستحق تارك الصلاة العقاب، ويستحق تارك الصيام العقاب، وقد يعفو الله عنه. ماشي، مش لازم يعاقب، ربنا يعفو عنه. ايه القضية؟ يبقى نقول يستحق تاركه العقابة ان شاء الله عز وجل، ان شاء عفو عنه وان شاء عذبه، مش لازم يعذبه. التعريف مرة اخرى، او الحكم مرة اخرى: وهو طلب الفعل على وجه الحتم والإلزام. هذا التعريف. الحكم، من يعرف حكم الواجب؟ نعم يعني. لا لا لا، وإحنا نعم أحسن. ما يثاب فاعله امتثالا ويستحق تاركه العقاب. ثم النقطة الثالثة في موضوع الواجب: صيغ الواجب. كيف تعرف أن الأمر ده واجب؟ كيف تعرف أنه واجب؟ هناك صيغ ترد في القرآن والسنة تدل على الوجوب، منها: ومن علامات الإيجاب أن يتوعد الله بالعقاب على الترك. لا هذه قاعدة. هذه اقرأ القاعدة وهذه قاعدة حقوق الله وحقوق العباد. اقرأ. ومن علامات الإيجاب أن يتوعد الله بالعقاب على الترك، فمن ترك الصلاة توجه إليه وعيد الله تعالى في قوله ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين، قاعدة حقوق الله وحقوق العباد. قاعدة حقوق الله وحقوق العباد، في حاجة اسمها واجب لله، حاجة اسمها واجب للعباد. واجب هو حق لله، وواجب هو حق للعباد. الواجب الذي هو حق لله الذي شرعه الله عز وجل له مثل العبادات كالصلاة والصيام والزكاة، هذا حق لمن؟ لله، فهذا واجب لله. وهناك واجب للعباد مثل حد القذف. حد القذف، رجل قال لرجل يا زاني قذفه بالزنا، فهذا الرجل المقذوف الذي سب من حقه أن يرفع أمره إلى القاضي، فالقاضي يأتي بهذا الرجل والشهود عليه، ثم يجلد كم جلدة؟ 80 جلدة. هذا حق، لكن من حق هذا الرجل ألا يرفع أمره إلى القاضي ويتنازل فيسقط عنه الحد. واضح؟ يبقى حق الله واجب لا يسقط إلا بعذر شرعي. أما حقوق العباد من حق العبد أن يسقطها متى شاء. رجل أقرض رجل 1000 جنيه على أن يسدده إياها بعد شهر، فأصبح بعد شهر وجب عليه السداد. السداد في حقه واجب. صلاة ليه؟ قال في المحصنات، هذا حق خالص للعباد. نعم. السرقة أحسن، السرقة حق، لكنه يقول العلماء حق للعباد، فإن أسقط الرجل حقه قبل أن يرفع أمره إلى القاضي سقط الحد وسقط القبض. فرفع الأمر إلى القاضي وشهد عليه شهود فقد وجب الحد، حتى لو أسقط حقه حينئذ يسقط الضمان ويبقى القبض، لأن في حقين، في ضمان وقبض. عندنا واحد سرق من 1000 جنيه وشهد شهود، تقطع اليد حق لله ويرجع 1000 جنيه حق للعباد. ماشي أكمل أكمل. الواجبات نوعان. النوع الأول واجبات على المكلفين هي حقوق لله تعالى، وهي إما عبادات كالصلوات الخمس والزكاة والصوم والحج، وإما عقوبات كالحدود، وإما عقوبات فيها معنى العبادة كالكفارات، وإما غير ذلك كعدة الطلاق وعدة الوفاة. النوع الثاني واجبات على المكلفين هي حقوق لغيرهم. الأذان يا رسول الله. نختصر إن شاء الله ما بقي من أحكام الواجب. تكلمنا عن قاعدة حقوق الله وحقوق العباد. القاعدة الثانية قاعدة تفاوت الواجبات. الواجبات ليست في مرتبة واحدة، وإنما تتفاوت في وجوبها. فوجوب الصلاة والزكاة ليس كوجوب الإنفاق على القريب أو الإنفاق على المسكين، إنما تتفاوت هذه الواجبات. الأجر والثواب على فعل الواجبات. لا يؤجر الإنسان إلا إذا فعل الواجب بنية التقرب إلى الله عز وجل، فإن فعله بنية أخرى غير التقرب فقد يبطل عمله أو يقل، قد يبطل عمله أو يقل. وهذه فيها قاعدة يقول العلماء، اكتب، إذا دخل الرياء في أصل العمل أبطله، وإذا دخل في فرعه نقص من أجره. القاعدة مرة أخرى، إذا دخل الرياء في أصل العمل أبطله، وإذا دخل في فرعه نقص أجره. مثاله: رجل خرج من بيته ليصلي رياء، فهذا إيه؟ بطل عمل، الصلاة لا أجر له عليه. رجل خرج من بيته يصلي لله، وبينما هو ساجد مر عليه رجل صالح فأطال السجود رياء، كان يسجد فيسبح 10 تسبيحات فجعلها 20، في هذه الحالة هل تبطل الصلاة كلها؟ تبطل هذه الزيادة التي أراد بها غير وجه الله، ويبقى أصل العمل لأن أصله على الإخلاص والصدق. قاعدة أنواع أدلة الوجوب. أنواع أدلة الوجوب في القرآن والسنة 3: أولا صيغ الأمر، مثل أقيموا، أقيموا الصلاة، آتوا، آتوا الزكاة، هذا فعل أمر يدل على الوجوب. والصيغ الثانية، بالصيغ الأولى صيغ الأمر، والصيغ الثانية ألفاظ موضوعة في اللغة للوجوب أصلا، مثل فرض وكتب ووجب. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، كتب يعني فرض يعني واجب. والأمر الثالث الوعيد على الترك، من صيغ الوجوب الوعيد على الترك، ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا، الوعيد على الترك. إن الذين يكنزون، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، هذا وعيد على ترك الزكاة، فهذا يدل على أن الزكاة واجبة. واضح؟ في ثلاث صيغ: صيغ الأمر المطلق، وألفاظ موضوعة للأمر أصلا أو للوجوب أصلا مثل فرض وكتب وجب، والوعيد على الترك. أكتب أسئلة الواجب. السؤال الأول: أقسام الأحكام الشرعية 3، أقسام الأحكام الشرعية 3 فما هي؟ السؤال الثاني: الأحكام الشرعية الفرعية تنقسم إلى قسمين، فما هما؟ الأحكام الشرعية الفرعية تنقسم إلى قسمين، ما هما؟ السؤال الثالث: الأحكام التكليفية 5، فما هي؟ السؤال الرابع: نعم، السؤال الثالث مرة أخرى: الأحكام التكليفية 5 فما هي؟ قدامك الصبر. السؤال الرابع: الأحكام الوضعية 5 أيضا فما هي؟ السؤال الخامس: ما الفرق بين الحكم الشرعي والحكم الوضعي؟ ما الفرق بين الحكم الشرعي والحكم الوضعي؟ السؤال السادس: فرق بين حقوق الله وحقوق العباد. نعم، بين الفرق بين الحكم التكليفي، عفوا، ما الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي؟ هذا هو السؤال الصحيح، ما الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي؟ فرق بين حقوق الله وحقوق العباد. السؤال الأخير: أذكر أدلة، أذكر الصيغ التي، أذكر الصيغ التي يستنبط منها الوجوب في القرآن والسنة، أذكر الصيغ التي يستنبط منها الوجوب في القرآن والسنة. كم سؤال دول؟ 7 أسئلة؟ 7، تمام. كل واحد يحلل الأسئلة دي في ورقة ويكتب على اسمه، لأنه يسلم الورق عشان أصححه، مش في دفتر لان هاخد الورق معي تمام، وكل واحد يكتب الاسئله يحل اسئله في ورقه او ورقتين او ثلاثه، لا لا ان شاء الله في الدرس القادم ويجيبها خلاص. والذي لا يجيب على الاسئله لا ياتي ماشي، والاخت التي لا تجيب على الاسئله ايضا لا تاتي، لان في احدى الاخوات هتجمع الاسئله من الاخوات واللي مش هتجاوبها تفضل واقفه طول الحصه ماشي. وكذلك الرجال. نعم، هذا عنده اي استفسار؟ ألم تر إلى ربك كيف مد